فأنا الآن أتكلم على معنى قوله رب العالمين. أولا أشار إلى معنى الرب وأنه المتصرف، وأن لفظة رب جاء إطلاقها على أكثر من معنى في لغة العرب، تطلق ويراد بها الرب، تطلق ويراد بها المتصرف، يراد بها المصلح ونحو من ذلك. لكن إطلاقها هكذا من دون إضافة إلى شيء لا تكون إلا لله عز وجل. وأما إضافتها إلى شيء آخر معها فإنها يمكن أن تطلق، فيقال رب البيت، رب الإبل، رب الغنم، رب الدار ونحو من ذلك، فهذا جاء إطلاقها في اللغة وفي غيرها أيضا. ثم أشار إلى مسألة، وهي ما المراد بقوله العالمين؟ ما الذي يشمل؟ هل المقصود به الإنس والجن فقط، أو أن المراد كل من في الوجود في السماء وفي الأرض؟ قولان، القول الأول أشار المؤلف إليه والآن هو يدلل عليه، والقول الثاني وهو الأظهر أن المقصود برب العالمين أي كل من سوى الله عز وجل، فكل من سوى الله عالم، سواء كانوا يعقلون أو لا يعقلون، وسواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين، في السماء أو في الأرض، جمادات أو أحياء، فكلهم الله عز وجل ربهم ومدبرهم وخالقهم والمتصرف بهم.